بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بإذن الله سبحانه وتعالى يكون هذا المجلس في طرح أسئلة على الشيخ حفظه الله تعالى. وشيخنا هنا بعض الأسئلة. السؤال الأول: ما هي أهمية علم الصرف بالنسبة لعلوم اللغة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: أولا السائل يقول ما هي أو ما هو أهمية علم الصرف بالنسبة لعلوم اللغة. الصرف من علوم اللغة، فسؤال السائل أهمية الصرف بالنسبة لعلوم اللغة، كأنه يريد أن يعرف مدى ما لعلم الصرف من مكانة في اللغة بالنظر إلى بقية العلوم اللغوية الأخرى. فالجواب على هذا أن هذه الأهمية للصرف كبيرة عظيمة جدا، بل يقال إن الصرف لا بد منه في الكلام العربي حتى يكون الكلام العربي عربيا صحيحا. ولذا هذه الأهمية تظهر في أنك لا تجد تركيبا أو ارجع إلى الكتاب والسنة أو ارجع إلى القرآن مثلا أي تركيب أو أي آية، فستجد مثولا وظهورا للصرف في الآيات القرآنية، لأن الآيات القرآنية فيها كلمات أفعال، أيوه أفعال وأسماء. قل أن تجد آية ليس فيها فعل أو اسم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انظر إلى هذه الآية تجد في اسما وفعلا، وأقل شيء تجد اسم، لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تجد اسم. فإذا وجدت اسم فلا بد من صيغة وصورة لهذا الاسم، هذه الصيغة لا بد تكون صحيحة أصلية حتى يستقيم المعنى للآية، أو حتى تعرف معنى الآية تماما. فلذا فأهمية الصرف أهمية عظيمة، فهو مع متن اللغة. هناك فن آخر يقال له متن اللغة، معاني المفردات. هذه المعاني للمفردات لا يمكن أن تعرفها تماما إلا والصرف مع هذه المفردات. فأنتم الآن قرأتم مثلا تفعل أو تفاعل، فتجد هذه الأوزان للأفعال، فتعرف المعاني لهذه الأفعال بالأوزان كما يقول المصنف، ووزنه أو هذا الوزن يفيد كذا وكذا كما في معنى كلامه. إذن فإذا عرفت الاسم ورأي أو عرفت الفعل أو وجدت الفعل أو الاسم في الآية، فلا بد من وجود أثر للصرف، لا بد. ستجد كتاب، ذلك الكتاب هذا اسم كتاب، فتقول على أي وزن؟ فعال. ثم إذا عرفت أنه على وزن فعال وليس فعال ولا فعال، إذا تأتي المعنى تعرف معناه كذا، وتعرف معناه كذا وكذا. إذن فهو أهمية الصرف في الصميم في علوم اللغة، يعني هي علم متن اللغة وعلم الصرف، هذان علمان بقية علوم اللغة تقوم عليهما، بقية علوم اللغة تقوم عليهما. لأنك ما تأتي بالنحو ولا بالبلاغة ولا بالشعر ولا بالرسائل ولا بالإنشاء إلا إذا عرفت هذين الفنين. رأيت؟ لكن الصرف قوي جدا. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله في مقدمة لامية الأفعال، يشير إلى ما بين علم متن اللغة وعلم الصرف من تلاحم وتداخل، فيقول: وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. من يحكم، فالفعل من يحكم أي يتقن تصرفه، شوف تقلبه كيف تقلب الأفعال، تعرف الأوزان كما كنتم تقرؤون الآن وتعرفون المضارع وهكذا، من أتقن هذا فإنه يحوز أبوابا من اللغة. إذن فعلم متن اللغة والصرف متداخلان، فأهمية عظيمة جدا. لكن من الأهمية أيضا أن الصرف بهذه الأهمية كما رأيتم هو أعوص من النحو، ولا يمكن أن تعرف المفردات، حقائق المفردات إلا بالصرف. المفردة، ما شكل هذه المفردة، كيف تنطق، ها، لا يمكن هذا إلا أن تعرف الصرف، رأيت؟ فهو مع هذا زيادة لهذا، فالصرف إذا قارنته بالنحو مثلا فهو أعوص من النحو بمئات المرات، مئات، ليس فقط أعوص من مرة واحدة، لأن النحو فائدته وأهميته في ضبط الأواخر، ولا تضبط الأواخر هذا إلا إذا عرفت شكل الكلمة كلها بالصرف، ثم تركب، تعرف المفردة أولا قبل التركيب كيف هيئة المفردة، ثم تركب، وبعد التركيب تأتي وظيفة النحو في ضبط الأواخر للكلمات في الكلام. لكن قبل الكلام الكلمة المفردة فقط ما حقيقتها؟ تجد للصرف وظيفة في بداية الأمر، تجد للصرف وظيفة بخلاف النحو، النحو فيما بعد، بعدما تحسن معرفة المفردة وتركب المفردات، ثم وبعد ذلك تأتي بفائدة الصرف أو بأهمية الصرف وهكذا. نعم، أيوة. على هذا يكون الخطأ في الصرف، ها؟ الخطأ في الصرف أشد من الخطأ في النحو. نعم، لكن هو على كل حال نعم، لماذا يقال كذا؟ نستنتج هذا منه، لأنه أحيانا تجد الخطأ في النحو، يمكن من الممكن أحيانا أن تمشي هذا الخطأ النحوي أحيانا، بخلاف الخطأ الصرفي ليس لك سبيل في تمشيته البتة البتة، رأيت؟ لكن النحو أحيانا، أقول أحيانا، يمكن تمشي الخطأ، ما تفهم هذا، يمكن من الممكن، وهذا يحتاج إلى أمثلة، يحتاج إلى أمثلة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. مع وجود هذه الصعوبة في علم الصرف، كيف نستطيع أن نستفيد منه بعد هذه بعد هذا المتن كيف نستطيع أن نستفيد من فن الصرف؟ نعم، هو الاستفادة من فن الصرف ومن أي فن من الفنون هو بمواصلة طلب العلم، ليس إلا يعني تدرج وقرأ كتابا مختصرا ثم متوسطا ثم مطولا وهكذا، وحاول أن تطبق ما تقرأه في هذه الكتب على سبيل التدرج، تطبقه في كلامك لا سيما عند قراءة القرآن مثلا، فتحاول أن تطبق معلوماتك على ما تقرأ في القرآن من باب المحاولة وهكذا، رأيت؟ فهو ليس هناك إلا مواصلة الطلب، رأيت؟ مواصلة الطلب للعلم. قالت مسائل سحنون لقارئها بالدرس يدرك مني كل ما استترى، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. إذن فالدرس، أنا قصدي الدرس أي الطلب، مواصلة الطلب ها للعلم، أي علم لا سيما إذا كان صرفا أو غيره، أي علم من هذه العلوم، والعلوم تختلف أحوالها وهكذا، لكن الدرس اطلب ولا تضجر، فآفة الطالب أن يضجر، اطلب يجتهد يرغب، واعرف كيف تطلب، اعرف كيفية الطلب للعلم، واطلب وامشي. هذا جواب إجمالي على كل حال، اطلب. نعم، إذن شيخنا على هذا كيف يكون التدرج في متون علم الصرف؟ هو ما هي المتون المقترحة في التدرج؟ نعم، هو المتون كثيرة، المتون حسب درجتها وقيمتها وحجمها، قد يكون المتن مختصرا يكتفي المؤلف بذكر أصول للصرف ولا يكثر، وهذه إذا كان الكتاب مختصرا مثل هذا الكتاب الذي تقرؤون الآن يعتبر من الكتب المختصرة، من الكتب المختصرة، طريقته أو أسلوبه يدل على أنه من الكتب المختصرة لا يكثر، فتقرأ مثل هذا أولا ثم تتدرج إلى ما هو أرفع منه وأكثر منه مباحثا، تنتقل إلى ذلك. مثلا مثل كتاب لامية الأفعال مثلا، هذا مثال، هذا بعد هذا مثلا، بعد هذا الكتاب مثلا، فلامية الأفعال يعتبر من الكتب المختصرة اختصارا ما، لكنه عالج ما يتعلق بتصريف الأفعال معالجة جيدة، وليس فيه تصريف الأسمع إلا قليلا في المصادر مثلا، فهو في الأفعال، ولذلك سماه لامية الأفعال، أي أنه يعتني بتحرير تحرير المسائل المتعلقة بتصريف الأفعال. وبعد ذلك تدرج إلى كتاب أرفع من إيش؟ من كتاب من لامية الأفعال، وهذا حسب المؤلفين، وينبغي أن يختار الكتاب الذي يكون مؤلفه حسن الأسلوب وواضحه وأسهل تناولا في الفهم للمتعلم، ينتقل مثل هذا. والكتب في هذا في فن الصرف كثيرة، مثلا عندك كتاب اسمه دروس التصريف، لمحمد محي الدين عبد الحميد المصري. مثل هذا المثال دروس التصريف هو من جهة الأسلوب، في أسلوبه وضوح، أي طريقة المعالجة أو أسلوبه في معالجة المسائل الصرفية سهل أو واضح. وإلا فهناك كتب آخر في مثل حجم دروس التصريف في الصرف، إلا أن الأسلوب ليس فيه ذلك الوضوح، وإن كان جيدا ذلك الكتاب، مثل كتاب شذ العرف في فن الصرف لأحمد الحملاوي، هذا أيضا مصري على كل حال. هذا أسلوبه يحتاج إلى شيء إلى الوضوح للطالب حتى يفهم بسرعة بسهولة. وعندك كتاب طرة لامية الأفعال، هذا عبارة عن تكملة للامية الأفعال للحسن بن زين القوناني الشنقيطي رحمه الله، أكمل أو أضاف أبيات أو أضاف أبيات أضاف أبياتا إلى لامية الأفعال لابن مالك وكملها. وهو على كل حال هو كتاب لا بأس به، طيب جيد، وأسلوبه، لكن أسلوبه أيضا من جهة الأسلوب والنظم، والنظم ليس كالنثر. النظم إذا لم يكن الناظم شديد العداية بالتوضيح أو بجعل أساليبه واضحة تجد فيه صعوبة، تجد في النظم صعوبة، لأن النظم ليس كالنثر. فالناثر قد يسهل أسلوبه ويجعله سهلا أكثر من الناظم، إلا إذا كان الناظم جيدا كابن مالك. ابن مالك رحمه الله له ميزة، هي أن نظمه ونثره كليهما فيه السهولة والسلاسة والوضوح، هذا يمتاز به ابن مالك. نعم هناك غيره، لكن هو من نذكره الآن، هناك غير من كأسلوبك أسلوبك أسلوبه، لكن أسلوبه فيه وضوح جدا في النظم أو في النثر، في النظم أو في النثر، رأيت. ولذلك لاميته للأفعال تجده فيه وضوح، على كل حال فيه وضوح. وأما تكملة الحسن بن زين للامية الأفعال فأنظامه تتفاوت، أو أبياته تتفاوت، بعض الأبيات فيه وضوح وبعضها ليس كذا وهكذا، لكنه يعتبر كتابا متوسطا في الفن تقريبا، في فن الصرف، في تصريف الأفعال بالذات، في تصريف الأفعال، فهو لا بأس. هذه بعض الكتب في الصرف، هذا بعض الكتب في الصرف. نعم جزاكم الله خير شيخنا. كيف نستطيع أن نميز الكلمة المزيدة، وما هو ضابط تمييز الكلمة المزيدة؟ أيوه، الضابط بمعرفة الوزن، وزن الكلمات. مثلا لو قلت الآن تجبر، هذه كلمة، فإذا أردت أن تعرف هل تجبر مزيد أو مجرد فقل ما وزنه، فتجد على وزن تفعل. فإذا جئت بي على وزن تفعل عرفت أن التاء والباء الثانية أو الأولى مزيدتان. تجبر أصله جبر، فتعرف أن أصله جبر وهو ثلاثي، فزيد فيه التاء وكررت العين الباء فصارت تجبر. إذن فالطريقة إلى كشف المزيد والمزيد والمجرد هذا يكون بمعرفة الوزن، وزن الكلمات. فإذا قلت لك الآن دار على سبيل المثال هذا اسم، أو قلت لك الآن تنمر، أو استأسد مثلا، هذه أفعال. فإذا أردت أن تعرف هل هو مزيد أو مجرد فابحث عن الوزن. ما وزن استأسد؟ استفعل. فإذا وصلت إلى استفعل فستعرف أن الهمزة والسين والتاء في الأول مزيدة. الوزن، الوزن للكلمات فعلا كان أو اسما يبحث عن الوزن. فإذا وصلت للوزن ميزت المزيد من المجرد في الكلمات، من الكلمات. الوزن، الأوزان، حتى ولو كان اسما، حتى ولو كانت الكلمة اسما ابحث عن الوزن. رأيت؟ إذا قلت الآن دار، دار ما وزنه؟ دار، الدار، دار. إيش؟ شوف يقول فعل، هذا صحيح في النطق، لكن الوزن تبحث عنه تقول دوار، هكذا يقال فعل. ولماذا صار دارا؟ هذه علة تصريفية أخرى. إنما صار دارا لأن الواو تحرك وانفتح ما قبله فتقلب ألفا فيصير دارا. إذن فلذلك لا بد من الانتباه للوزن. إذن فلا تقول فال، لو قلت فال لا بد أن ترد الألف إلى أصله. وهذه الألف ما هي؟ هي عين. إذن فتقول فول، دور، فعل. رأيت؟ وهكذا. وإذا قلت نار كذلك لا تقول فال. نعم في الظاهر تقول فال، لكن ابحث عن حقيقة الألف وجعله حرفا صحيحا في الميزان. ها نار، أيوة نور، أكل. رأيت؟ وهكذا. وإذا قلت جار مثله جور. رأيت؟ جور، جار، وهكذا. إذن فالوزن، وزن أي كلمة، أي وزن الفعل أو الاسم، تعرف المزيد أو المجرد من الأسماء والأفعال بالبحث عن الوزن. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. يقول كتاب البناء في الأفعال، لمن هذا الكتاب على الصحيح؟ هذا الكتاب لمن على الصحيح؟ والله هو هذا الكتاب كما نعرفه لعلي ملا القاري، علي ملا القاري عالم من علماء العجم قديما، هذا اللي نعرفه به. نعم جزاكم الله خير. أيوة يكفي. نعم طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.